بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 11 من دروس تفسير القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. آخر ما قرأناه في الدرس الماضي، وذكر ابن أبي الحواري قال: أتينا فضيل بن عياض سنة 85 ونحن جماعة، فوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول، فقال بعض القوم: إن كان خارجا لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن، فأمرنا قارئا فقرأ، فاطلع علينا من كوة، فقلنا: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليك كيف؟ ولا يفتي. وقال عبد الله بن عمر: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل. إنسان سفيه عم يتكلم، إنسان عم يطعن، إنسان عم يخوض بالغيبة بالنميمة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إجا إنسان سبك، شتمك، انتقدك، انتقصك، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. هذا الكلام مهم جدا إخواننا، هذه نصائح سلوكية. يعني بعض أهل العلم يحسب أن العلم فقط في طلب العلم على مقاعد الدراسة أو على الركب وتحصيل العلم. هذا العلم السلوكي أهم بكثير من العلم الذي تحصله في الكليات والجامعات والمعاهد والثانويات. هذا العلم كيف تتعامل مع الخلق، لأنه فيهم الجاهل وفيهم السفيه وفيهم المتكبر وفيهم المغرور وفيهم من يحب التسلط، فكيف بدك تتعامل مع الناس بهذا الأسلوب؟ لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن صحيفة 53. وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار. الناس إخواننا اليوم إذا شافوا إنسان متزين عنده وقار عنده حلم، فورا بيسارعوا يتهموه بإيش؟ بالتكبر، شايف حاله. لكن أخي الوقار غير شوفة الحال، ربما يكون هذا إنسان جدا متواضع. بعدين سبحان الله، سبحان الله، أهل العلم وأهل القرآن الربانيين، الله سبحانه وتعالى يلقي الهيبة عليهم، مو بيدهم. أنا أذكر مرة نظر إلي سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي نظرة واحدة، يعني كان فيها يعني تأديب، نظرة واحدة فقط، له هيبة سبحان الله، مع أنه شيخ قد بلغ من الكبر عتيا. فربي سبحانه وتعالى يلبس أهل القرآن وأهل العلم مهابي. ماذا ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رآه بداهة إيش هابه، ومن خالطه أحبه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه. لا تنزل لمستوى الناس، بعض الناس بالمجالس بالنزهات على الموائد كذا بحب أنه ينكت ويمزح وكذا، أنت مو مقامك لا تمزح ولا يعني تنكت ولا مقامك أعلى بكثير. إذن ويقل الضحك والكلام، أرجو أن نضع 10 خطوط تحت هذه الكلمة، ويقل الضحك والكلام. والله أيها الأحبة هذا كلام، وأنا أحضر هذا الدرس يعني أشعر نفسي أني أنا بأمس الحاجة إلى هذا الكلام، وأشعر نفسي أني أتغذى من هذا الكلام. إذن ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم والوقار، وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة. قرأت في سيرة الشيخ بدر الدين الحسني، عزموا على الأستانة على الباب الأعلى على اسطنبول، فرفض الدعوة وجاء لعند إنسان درويش عند أهل الهامة، من أهل الهامة تغدى عنده، ترك دعوة السلطان العثماني وجاء لعند في نفس الوقت وجاء لعند رجل درويش فقير من أهل الهامة، معروف القصة. وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة، ويترك الجدال والمراء، ويترك الجدال والمراء، ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من ضره، وألا يسمع ممن نم عنده. إجا واحد بده يحكي لك على فلان، احنا بمجالسنا اخي ما في لا غيبه ولا نميمه، الله يرضى عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، هذا امر جدا مهم. ويصاحب من يعاونه على الخير. الداعي الى الله بده يكون في معه فريق عمل يفهم عليه بدون ما يحكي. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه: هو الذي ايدك بنصره بايش كمان؟ وبالمؤمنين. لولا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأ الله له أبا بكر، وهيأ له عمر، وهيأ له عثمان، وهيأ له سيدنا علي، وهيأ له الصحب الكرام، ما استطاع أن ينهض لوحده. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن ويصاحب من يعاونه على الخير، ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ولا يشينه، ويزينه ولا يشينه. أحيانا الإنسان داعي إلى الله ممكن يتعرف على ناس على كذا، يحسبون أصدقاء، يحسبون أحباب، يحسبون ناصحين، يحسبون صادقين، يطلعوا والعياذ بالله من الأشرار أو من الأوباش أو من الأوغاد. لهم مآرب، لهم مآرب دنيوية، مآرب اجتماعية، مآرب مالية. إذن وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من ضره، وألا يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير، ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ولا يشينه. إذا ماشي مع فلان أخي شو مشاق مع فلان، لقاد نصاب محتال كذا كذا. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يحققنا جميعا جميعا، دعاة وحفاظ ومشايخ وعامة الناس بهذه الآداب. أخواننا، هذه آداب سلوكية ينبغي لكل الناس أن يلتزموها جهد استطاعتهم. اتقوا الله ما استطعتم، تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أحسن لمن أحسن إلينا، واغفر لمن أساء إلينا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأحوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق والأحوال والأفعال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا برحمتك من الراشدين. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. السلام، فقلنا كيف أنت يا أبا علي وكيف حالك؟ فقال أنا من الله في عافية ومنكم في أذى. أنا من الله في عافية ومنكم في أذى، وإنما أنتم فيه حدث في الإسلام، يعني بدعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هكذا كنا نطلب العلم، ما هكذا كنا نطلب العلم، ولكننا كنا نأتي المشيخ فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم، ولكننا كنا نأتي المشيخ فلا نرى أنفسنا أهلا للجلوس معهم، فنجلس دونهم ونسترق السمع، فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه. ثم قال وأنتم تطلبون العلم بالجهل، وأنتم تطلبون العلم بالجهل. هذا أيها الأحبة منذ يعني القرن الثاني وربما من القرن الأول، وهذا بلاء ابتلي به يعني كثير من طلبة العلم، يريدون أن يطلبوا العلم بالجهل، بالسفاهة، بعدم الأدب، بعدم التهذيب، بل ترى الواحد منهم يريد أن يقيم أستاذه أو شيخه، يطعن فيه، يتكلم فيه. وهذا بحث مهم وخطير جدا. أخواننا، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في أول كتابه الإحياء، إحياء علوم الدين، أفرد بابا خاصا، باب آداب المتعلم، باب آداب المتعلم وآداب المعلم، وذكر فيه عدة مسائل. جاء الإمام ابن قدامة المقدسي، اختصر مختصر إحياء علوم الدين، ونحن نقرأ منه حتى نكون على الجادة الصحيحة، وحتى نكون نأتي البيوت من أبوابها كما يقولون. نقرأ في مختصر منهاج القاصدين: باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. قبل أن نقرأ سفيهه، ليقال قارئ، فقد قيل يعني قالوا عنك عالم وقالوا عنك قارئ، مو هذا اللي بدك يا أخذ جزاءك في الدنيا. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عالم قارئ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، غني ثري، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، يعني في سبيلك يا رب. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. وقد قيل مو أنت هذا، مو هذا اللي بدك يا أخذ أجرتك، قالوا عنك جواد وكريم وشهم. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أسأل الله العفو والعافية والسلامة. الحديث في صحيح مسلم برقم 1905 وهو في المسند للإمام أحمد برقم 8277. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، أحسن لمن أحسن إلينا واغفر لمن أساء إلينا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.